يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول المصنف: والعرش والكرسي حق، وأعطينا تصورا للنسب التي بين السماوات والأرض وبين الكرسي، والتي بين الكرسي والعرش، معتمدين في ذلك على شيئين. الشيء الأول: علم الإنسان أن السماء المنظورة لا يحاط بها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الثاني: علم المؤمنين بالكتاب والسنة أن السماوات سبع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن سعتها وعن عظمها، وأخبرنا عن نسبتها بالنسبة للكرسي والعرش، وختمنا حديثنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 أو قال 700 سنة. أيضا من المتممات لهذا أننا نؤمن أن العرش كما أنه فوق المخلوقات جميعا هو سقف المخلوقات. ما الذي دل على هذا؟ دل على هذا حديث وصف الجنان أو درجات الجنان الذي رواه البخاري وغيره: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، مستبشرين يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ثم قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فاسألوه الفردوس، ووصف الفردوس بوصفين: قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. أوسط الجنة وأعلى الجنة، وقلنا أن أوسط بمعنى أفضل، وهذا هو معناها اللغوي، وليس معناها كما يتبادر إلى فهمنا أنه الشيء بين شيئين. هذا ليس من معانيها في اللغة. أوسط الجنة يعني أفضل الجنة، وأعلى الجنة يفيد برضو الأفضلية والعلو. قال: فوقه عرش الرحمن، يعني فوق الجنان، بل فوق أعلى درجات الجنان يكون عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة، منه ألهاء تعود على الفردوس، ويحتمل أن تعود على العرش، لكن الاحتمال الأول أقوى، أي من الفردوس تفيض كل أنهار الجنة. هذا الحديث بيعطيني إشارة إلى أن العرش هو أعلى كل المخلوقات، وهو كذلك أكبر من كل المخلوقات، دل على عظمه وكبره. حديث التي وصفته أو وصفت الكرسي، أو وصفت أن السماء السبع والأراضين في الكرسي كحلقة في فلاة من الأرض. السماوات جميعا التي يحار فيها الفكر اليوم في الكرسي كحلقة من حديد ملقاة في صحراء. هذه النسبة والتناسب يعني يصعب على العقل البشري إدراكه. وقع في بعض الروايات ومثل الكرسي في العرش أو وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، فأيضا العرش أعظم من الكرسي. والأصل أن الكرسي في استعمال العرب، احنا بنستخدم لفظة الكرسي على ما نجلس عليه، على ما نجلس عليه نقول هذا ايه كرسي، وهذا استخدام مجازي، لان الاصل ان المجلس الذي يجلس عليه الملوك او العلماء يقال له السرير ويقال له العرش. اما الكرسي فهو المرقاة بين يدي العرش. يعني ايه؟ يعني بيطلع يجلس على السرير العالي او العرش العظيم، يكون له زي سلمة. ولهذا قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، ده تفسيره في المطلق، الكرسي موضع القدمين، يبقى هو دون العرش وهو بين يدي العرش. جاء ايضا في تفسير الكرسي في سورة البقرة في آية الكرسي انه العلم، وهذا جاء موقوفا على ابن عباس، وهو ايضا معنى صحيح، هو ايضا معنى صحيح، فان هذا العرب تطلق على العلم الواسع هذه اللفظة، ولهذا يقال كرسي العلماء مثلا، او نقول استاذ كرسي، هذا الاستخدام. لكن النصوص جميعا تشير الى المعنى الاخر، النصوص متسقة تشير الى المعنى الاخر، ولا يقال ان الكرسي العلم، الكرسي بمعنى العلم تأويل، هذا اطلاق عربي. والكرسي الذي بين يدي العرش والذي يعرفه العامة والخاصة ممن دخل على الملوك، دائما الملوك كما قلت يعظمون انفسهم فيجعلون لانفسهم مجلسا متميزا. الملك بيجلس امام الناس في قاعة اسمها قاعة الحكم، الناس يدخلون عليه، فلابد الناس لما تدخل على الملك تنبهر. الملوك بيحرصوا على هذا، يبهر الناس بالأبهة وبالعظمة، وكلما انبهروا كلما اعتقدوا في سطوته وقوته وسعة ملكه وعظمته إلى غير ذلك. لهذا وصف الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم، هو عرش عظيم بالنسبة لعروش الملوك، بالنسبة لعروش الملوك، لكن الله سبحانه وتعالى هو ذو العرش العظيم الذي لا يساميه ولا يدانيه غيره. إذن فالعرش هنا إشارة إلى سعة الملك، والله سبحانه وتعالى يملك ويحكم حقا. ولهذا نجد هنا مثلا إيه يقول، وهو مستغن عن العرش. يعني البشر، ودي اللي قاله بعض المتكلمة ينازعون في هذه النصوص وينازعون مثبت هذه النصوص، إن الذي يجلس على عرش يحتاج إلى العرش، الذي يستوي على فلك يحتاج إلى الفلك، الذي يستوي على بعض الأنعام يحتاج إليها. صحيح، نحن لا نناقش هذا، لكننا نناقشهم في النتيجة. قالوا والله لا يحتاج إلى شيء من هذا، إذن فهو غير مستو. نقول النتيجة فاسدة، المقدمة صحيحة لكن النتيجة فاسدة، المقدمة صحيحة في المخلوقات. انا لو طلعت الدور الثاني محتاج للسقف بتاع الدور الثاني والا اخر اسقط، اذا ركبت سفينه محتاج لجسم السفينه والا اغرق في الميه. ده بالنسبه لايه؟ للبشر. ولكن الله ليس كمثله شيء. الله، التمثيل هنا تمثيل خاطئ، الله لا يمثل بايه؟ بخلق، فالتمثيل هنا خاطئ. ولهذا نص الطحاوي رحمه الله على أن يبين استغناء الله عن عرشه وعن حملة عرشه وعن الدنيا بأسمه. هو ربنا محتاج لحد؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله مستغن غير محتاج حتى لطاعة الطائع، هو لا يحتاج إلى طاعة الطائع. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. تصوروا كده، لو كل بني آدم من آدم إلى آخر مولود من ولده، والجن بل والخلائق جميعا، كانوا على أتقى قلب رجل، يعني كانوا على إيمان وتقى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة يفرح ويزداد ملكه، تزداد عظمة ملكه، لا يزداد شيئا، لأنه أصلا لا يحتاج إلى عبودية العابدين أو إلى عبادة العابدين. وبرضو المثل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، زي أبو جهل ولا زي فرعون، لو كلكم زي، ما نقص ذلك من ملك شيئا، هو غير محتاج. طب لماذا تعبدنا؟ هذا من تمام ملكه، أنه لا يسأل عما يفعل، وأنه فعال لما يريد. ولهذا فهو ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى. أيضا دلت النصوص على أن العرش كما أنه أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، فهو أثقل شيء في المخلوقات. طب ما الدليل على ثقل العرش؟ في حديث مشهور، لا حديث القطيف فيه ضعف، احنا اتفقنا انه فيه ضعف وقلناه، لا ده حمل، اشاره الى الحمله وعظمه الحمله. لا حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قام الى بعض شانه وعاد لما ارتفعت الشمس، فوجد ام المؤمنين جويريه في مجلسها الذي صلت فيه تذكر الله، فقال لها: أما زلت في مجلسك هذا منذ تركتك؟ قالت: بلى، من ساعة ما صليت معك الفجر وأنا جالسة بذكر الله. تصوروا هذه الصورة، من الفجر مثلا بعد صلاة الفجر للساعة 9 الصبح 10 الصبح، الرسول ذهب لبعض شأنه وعاد وقد تعالت الشمس، فقال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلته لوزنتهن. مش انت بقالك 3-4 ساعات بتذكر الله في مجلس صلاة الفجر؟ انا قلت 4 كلمات وقلتهم 3 مرات، لو اتحطوا في الميزان والذكر بتاعك كله، مع ان ذكرها شرعي ذكرها ثابت، اتحط في الميزان، الكفة بتاعت الكلمات الاربع ترجح. قالت: وما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. طبعا في اكثر من عدد خلقه، دي يدخل فيه عدد الرمل وعدد ذرات الهواء والماء، عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلماته. ما تيجي تبص الاربعة دول وتيجي تحللهم عدد خلقه، طب كيف تحصل انت عدد الخلق؟ وما المراد بالخلق؟ هل الانسان؟ هل الحيوان؟ هل الطير؟ هل الحشرات؟ هل الوحش؟ هل ذرات الهواء وذرات الماء؟ هل النجوم؟ هل الكواكب؟ هل الملائكة؟ كل هذا يدخل في ايه؟ في خلقه سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه. يبقى كما أشار إلى كثرة العدد في الخلق، أشار إلى عظمة الوزن في ايه؟ في العرش. قال ما قالش عدد عرش، أو ما قالش ساعة عرش، قال زينة عرش، سبحان الله وبحمده رضاء نفسه، يعني الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وبعدين الأخيرة إيه؟ سبحان الله وبحمده مداد كلمات. ومداد كلماته دلت على عظمة المداد وكثرة الكلمات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بحر وبحرين وثلاثة، وفي الآية الأخرى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يبقى هنا إشارة النبي في هذا الحديث استفدنا منها إشارة الكثرة، إشارة الثقل، إشارة العظمة. الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، ملك عظيم، لكنه فوق ذلك وهو غير محتاج. يعني ملوك الدنيا محتاجين للرعية، لو في ملك من غير رعية يبقى ملك على مين؟ طب لو في ملك من غير حاشية، ناس وقفلوا وعملوا صفين وعملوا تعظيم سلام وسلام سلاح والكلام ده، برضو ملك ايه بس؟ يبقى الاصل ان المخلوق محتاج، وربنا جعل الاحتياج او الفقر سمة من سمات المخلوق وان ظننته غنية. يعني ساعات كده تجد واحد ما شاء الله مليونير، مليونير، وبعدين حصل حاجة جلدة الحنفية باظت في البيت، فيعني كل ما يخش الحمام يسخط، محتاج مين؟ محتاج السباك المسكين يجي يعملها له. وصحيح السباك هياخد منه فلوس، بس هو محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج. لم تغنيه ملايينه عن الاحتياج ليه؟ لمهنة حقيرة بالنسبة لمهنته التي تدر عليه المليارات. فرب العزة جعل الناس هكذا عشان محدش يستشعر الاستغناء. الاستغناء الوحيد في الخلق هو الاستغناء بالله، هو ده الاستغناء الوحيد اللي يخليك مش محتاج لحد، انك ايه؟ تبقى مستغني بمين؟ بربك. في الحالة دي ما تستشعرش انك محتاج لحد، يكفيك. أليس الله بكاف عبدا؟ الجواب بلى بلى. ولهذا العبد لما يقع في ضيق او يقع في ظلم او نحو هذا لا يجد الا حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الله حسبي وهو كافيني وهو وكيلي وهو نعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير. الطحاوي يقول وهو مستغن عن العرش. يبقى قول المتكلمة لو كان مستويا على العرش لكان مفتقرا إليه كلمة فاسدة، لأن احنا لما قلنا استوى على العرش لم نقل استوى على العرش مع احتياجه إلى العرش، وإنما علمنا أن الله أخبرنا أنه الغني ونحن نعلم أنه الغني، وأخبرنا أنه الملك، وأخبرنا أنه المدبر لأمر كل شيء، وأخبرنا أنه استوى على العرش. هو لولا أن ربنا قال لنا الرحمن على العرش استوى أو قال ثم استوى على العرش الرحمن كنا قلنا. هو احنا ايه مستندنا في ان ربنا الرحمن مستوى على عرشه؟ النص القرآني، احنا ما جبناهاش من عندنا. فلما ربنا اخبرنا قلنا امين، نحن نصدق خبر الله. فانت جاي تشككني في هذا الخبر وتقول لي لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا ومفتقرا اليه؟ اقول لك لا، هو الغني. ما تردليش الصفة الثابتة في القرآن بشوية أوهام وخيالات من عندك، لأن هذه الأوهام والخيالات إذا صلحت في استواء البشر فهي لا تصلح في استواء الخالق سبحانه وتعالى. ومن قال لك إن استواء الخالق كاستواء المخلوق؟ ومن قال لك إن فقر المخلوق يعني فقر الخالق؟ الخالق غني ليس فقيرا. إذن هذه لوازم مرفوضة. عشان كده أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا مستوى على العرش وهو إيه؟ مستغني عن العرش. طب قبل ما يخلق العرش كان مستغني عن العرش، وهو مستغني عن العرش وعن حملة العرش. يقول لك ما في ملائكة بتحمله، يعني محتاج الملائكة تحمل العرش؟ هم متصورين تصور التمثيل بتاع البشر، مش قادر يهرب او يفر من هذا التصور التمثيلي، ان طالما في عرش وفي ملائكة شايل العرش كمان يبقى المسألة كده ده ايه؟ ده ممكن يقع. نقول لك لو انت فهمت كده فهذا كفر، هذا شرك، هذا هو عين التمثيل الذي تريد ان تفر منه. وقعت فيه اولا ثم عطلت ثانيا. عشان كده نقول ان ما من معطل لصفة من صفات الله الا وسبب تعطيله انه استحضر التمثيل اولا فأراد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل. تعطيل يعني عايز يلغي الصفة. نقول له طب الألفاظ إيه؟ يقول لك الألفاظ نقراها وخلاص، نقراها زي ما جت في القرآن لكن ما تفكرش في معناها، لأنك لو فكرت في معناها هتعطيك المعاني الفاسدة اللي أنا بحذرك منها. نقول لهؤلاء لا، نحن لا نستحضر هذه المعاني الفاسدة، بل نحن نستحضر معاني العظمة، ومعاني العظمة مش معاني فاسدة، ده معاني بتثير فينا كوامن الايه؟ اللجوء الى الله والاحتماء بالله والعز بعز الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. عشان كده الملتجئ الى الله يا اخواننا ما بيخافش من حد، لا يخشى احدا الا الله، لا يخشى في الله لومة لائم، لانه عرف ان الله هو الغني، ان الله هو العظيم، ان الله هو القوي، عرف هذا معرفة حقيقية فلجأ الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا رب العزة لما يصف عظمته لابد يذكر العرش، ويذكر استواءه على العرش، ويذكر انه خلق السماوات والارض في ستة ايام وبعد ان تستتم الخلق استوى على العرش سبحانه وتعالى، ويقول لنا رفيع الدرجات ذو العرش. هذا وصف يعطيك معاني العظمة لله سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، أي ابتداء من الملائكة الذين يحملون العرش والملائكة الذين حول العرش وسائر الخلائق، لأن العرش قلنا أعلى المخلوقات وغير محتاج لخلقه سبحانه وتعالى. فاستغناء الرب عن خلقه دي مسألة إيمانية لا يرقى الشك إليها أبدا في قلب المؤمن، لكن المؤمن دائما أبدا هو فقير إلى ربه، محتاج إلى ربه، يلتجئ إلى ربه. ثم قال محيط بكل شيء وفوقه. الشارح هنا قال أن في بعض النسخ للطحاوية كتبت هذه العبارة محيط بكل شيء فوقه. طبعا إذا فهمنا فوقه فوق الله فهذا كلام فاسد، وإذا فهمنا فوقه يعني فوق العرش، ما فيش حاجة فوق العرش من المخلوقات. ولهذا الشارح قال يبدو أن هذا خطأ، حذف الواو خطأ من بعض النساخ الذين نسخوا أو كتبوا العقيدة، عشان كده وقت حريص على ذكر إيه، شوف الحرف ممكن يسبب خلل في الفهم، او ان بعض منكري العلو لله عز وجل حذف الواو لكي لا يثبت لله عز وجل انه فوق كل شيء. يبقى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. طبعا وصف الله بالإحاطة، اولا سؤال لابد ان احنا نورده، المحيط ورد في القرآن ولا لم يرد؟ ورد في القرآن في آيات عديدة، من أشهرها في سورة البروج والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. والمحيط هنا منونة تفيد الإسمية، لأن من علامات الإسم آل التعريفية والتنوين، مش كده؟ كثير من علماء السنة اعتبروا المحيط من أسماء الله، بل إن رواية الحاكم لحديث الأسماء إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم ساق الأسماء معدودة اللي احنا بنقول انها مدرجة في رواية الحاكم، مدرجة من طريق عبد العزيز الحصين، وفي رواية الترمذي مدرجة من طريق الوليد بن مسلم. في هذه الرواية عند الحاكم ذكر اسم المحيط انه من ايه؟ من اسماء الله. وكذلك الحافظ ابن حجر لما اجتهد في عد الأسماء الحسنى واستخرجها من القرآن والسنة في فتح الباري ذكر اسم المحيط. كثيرون ممن عدوا الأسماء أو سعوا في إحصاء الأسماء واستخرجها من القرآن والسنة ذكروا اسم المحيط. محدثين وقدامة أو محدثون وقدامة ذكروا لي لأنه ورد صراحة في القرآن، وقد ورد المحيط في ثلاثة آيات، يعني في آية سورة النساء. مين يذكرني بالآية؟ بكل شيء محيط. لكن بعض الذين حاولوا أن يقولوا أن هذا ليس اسما قالوا لأنه لا يدل على الإطلاق. لا يدل على الإطلاق. ما الدليل على أنه لا يدل على الإطلاق؟ قالوا لأنه قيد بالباء، والله بكل شيء محيط. وهذا يعني أنا أراه شيء من الوهم في هذه المسألة، لأننا نقول والله بكل شيء عليم، ده اسم ولا مش اسم؟ قد يقال إن العليم جاء بالألف واللام في موضع آخر، ما احنا اتفقنا أن علامات الاسم ليست علامة واحدة، الاسم له علامات عديدة منها التنوين. فإثبات العليم مش بيكونه جاء بالألف واللام فقط، ولكن أيضا بنثبته بقوله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فاسم المحيط من الأسماء التي ذكرها غير واحد من علماء المسلمين قديما وحديثا، من الذين ذكروا حديثا الشيخ عبد المحسن العباد في ذكره وإحصاؤه للأسماء من الذين ذكروا قديما، كما قلت لكم الحاكم في مستدركه في الحديث الذي عد فيه الأسماء أو أدرج فيه الأسماء، وكذلك الحافظ ابن حجر في عده للأسماء. طبعا المحيط اسم، والإحاطة صفة. الإحاطة ايه؟ ما هو الاسم بيدل على صفة. والذي قد يعتقد ان المحيط ليس اسما هو يعني ضاق أفقه في فهم الباء، ظن ان الباء تفيد التخصيص بشيء معين، التخصيص بشيء معين، يعني والله محيط بالكافرين مثلا. هو والله محيط بالكافرين لها معنى، والله بكل شيء محيط لها معنى آخر. إحاطته بالكافرين يعني قدرة وسيطرة على بحرهم وهزيمتهم وإدخالهم النار، تختلف عن قولنا في الآية الأخرى والله بكل شيء محيط. بكل شيء محيط إحاطة علم، مش كده؟ أحاط بكل شيء علما، إحاطة سمع وبصر، إحاطة قدرة، إحاطة رزق. هل في واحد ما جاش الرغيف بتاعه ما وصلوش؟ قال لسه واقف الطابور، كله وصل له رزقه. فالمحيط هنا اسم فيه معاني كبيرة من العظمة، حتى ان بعضهم لما يجي يفسر بعض الاسماء لا يجد افضل من المحيط لتفسيرها، فيقول المهيمن هو الذي قد احاط بكل شيء علما وقدرة. ما تيجي يفسر المهيمن يقول ايه؟ انه هو الذي ايه؟ هو المحيط بكل شيء. طب ما من باب اولى ان نثبت هذا الاسم ونثبت ما ترتب عليه من وصف. طبعا الوصف ثابت كما في آخر سورة الطلاق، الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ده وصف مأخوذ من الفعل، وصف مأخوذ من الفعل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. دي إحاطة، السعة إحاطة، وسعت كل شيء أحط بكل شيء رحمة وعلما. عشان كده أنا أرى إن إنكار هذا الاسم بدعوى إن الباء تخرج عن الإطلاق فهم غير صحيح، خاصة وأنه جاء مقيدا بالباء وجاء مطلقا عن الباء، يعني هذا الاسم ورد في القرآن 3 مرات في كلها جاء بعلامة التنوين، في مرتين مقيد جاء مقيدا بالباء في مرتين، والله محيط بالكافرين والله بكل شيء محيط، الباء جاءت. أما الثالثة في سورة البروج والله من ورائهم محيط. وده اللي بيخلينا نقول يا أخوانا أن قضية الوقوف على الأسماء قضية اجتهادية نجتهد فيها، منا من يصيب ومنا من يخطئ، والحكم في الحكم على الإنسان أنه قد أصاب وأخطأ بقربه من الدليل، بقربه من الدليل، بإبرازه للدليل. ودي مسألة لا أعلم أحدا يختلف عليه، لا أعلم أحدا ينتسب إلى العلم يختلف فيها أو يختلف عليه. أيضا يبقى والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، إحاطة ربنا كما قلت إحاطة علم يدل على إحاطة العلم أنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين. أنت عارف خائنة الأعين يعني إيه؟ يعني إشارة العين أو لحظ العين أو استراق النظر دون أن يراك أحد. واحد يدخل مثلا البيت عند واحد صديقه فتمر امرأة، فإذا كان هو ملاحظ الناس شايفاه يغض بصره، يغض بصره، واخد محدش شايفه يعمل ايه؟ يسترق النظر. هو دي ايه؟ دي من خائنة الأعين، من خائنة الأعين. كذلك من خائنة الأعين الغمزة، خد بالك، طبعا انا بغمز لك على فلان اللي مش واخد باله، دي خائنة الأعين أيضا، دي تدخل في خائنة الأعين. وقد جاء في الأثر في الحديث ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما ينفعش عند النبي عليه الصلاة والسلام واحد يغمز له عشان مش عارف يعمله في حد، هذا لا يليق، لأنه ليس من الخلق الحميد. فقوله يعلم خائنة الأعين، إذا كنت أنت اللي جنبه ما أنتش شايف خائنة الأعين، ربنا يعلمها. وبعدين وما تخفي الصدور، أظن وما تخفي الصدور دي ما حدش يعرفها خالص إلا الله. أنا بضمر لك الخير أو بضمر لك الشر أنا عارف عن نفسي كويس، لكن أنا ما أعرفش أنت بتضمر لي إيه، وأنت ما تعرفش أنا بأضمر لك إيه أو بأخفي إيه في صدري، الله يعلم. يبقى مع هذه الإحاطة، مع هذا العظم في هذا العلم الجزئي، علم يعني علم الله مش علم مجرد محيط بالكليات وتخفى عليه جزئيات، لكن علم محيط بالكليات والجزئيات سبحانه وتعالى. وبعدين وهو فوق كل شيء، يعني هذا العلم لا ينافي كونه هو العلي سبحانه وتعالى. وإيماننا بأنه فوق كل شيء يعني أنه فوق كل شيء حقيقة، وأنه فوق كل شيء قهرا وغلبة، وأنه فوق كل شيء عظمة وارتفاع شأن وعلو درجة. بعض المتكلمة بينكروا إثبات الفوقية والعلو لله ويؤولها بعلو الشأن والرفعة، يقولك هو يعني شأن عالي عظيم يعني، يبقى تؤول على أنها من العظمة زي رفيع الدرجات. طبعا هذا قصور في الفهم، عشان كده المصنف الطحاوي قال وهو محيط بكل شيء وفوقه، لو شلنا الهاء نقول وفوق كل شيء، وفوق كل شيء. والدليل على الفوقية اللي هي العلو المطلق لله سبحانه وتعالى يدل عليها القرآن والسنة والفطرة والعقل. أما الفطرة، هات أي واحد في الدنيا، هات أي واحد في الدنيا هتجده بيعمل كده، ما بيعرفش حاجة، ما عرف، ما سمعش حاجة في الدين أو بيعمل كده. وده اللي الرسول عمله يوم خطبة الوداع، قال هل بلغ؟ قالوا نشهد أنك بلغت. اللهم اشهد، ده انت بتعمل كده وانا بعمل كده من غير اصدت او ما اصدتش. دي فطرة وموجودة عند كل الخلائق، مش عند الانسان بس، كمان عند كل الخلائق فطرة على علو الله على خلقه. وتجد هذه الفطرة ترد على كل علوم المتكلمة او تنسف كل علوم المتكلمة. يعني الامام الجويني كان من اعظم علماء الكلام على مذهب الاشعري، واحنا قلنا طريقة الاشعري او طريقة الاشعرة انحرفت حتى عن منهج الاشعري نفسه الى منهج المعتزلة. فكان يصنف الكتب والمقالات ودبج الخطب على ان الله سبحانه وتعالى يعني ليس فوق عرشه، وليس ولا يصح ان يقال عنه انه فوق او يشار اليه الى جهة العلو، لانهم كانوا يعتقدون انه اذا كان يشار اليه هكذا فهو في هذه الناحية، وطالما انه في هذه الناحية فهو محدود ومتحيز. والله غني عن التحيز، غني عن المحدودية. شوف يعني هم يريدون ان ينفوا عن الله شيء احنا اصلا متفقين على نفيه، متفقون على نفيه. فكان مرة بيخطب خطبة او جالس في محاضرة ويؤكد على هذا الكلام، فقام راجل من اللي قاعدين قال له: يا امام، هذا الكلام الذي تقوله كله حسن، انا قربت اصدق، قربت اقتنع، لكن اخبرني عن هذا الذي اجده في قلبي كلما قلت يا رب اتجه قلبي الى ناحية العلو. ما ينفعش اقول يا رب واعمل كده، او ما ينفعش اقول يا رب وايه ابص وراي او على يميني او على شمالي، لما بقول يا رب قلبي بالاضطرار متوجه للعلو. الجويني الرجل اللي قال الكلام ده اسمه الهمداني، الجويني بصله كده وراح حاطط ايده على راسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ارد عليه ازاي؟ دي فطرة، ده دليل فطرة كلنا بنحسه. لدرجة ان بعضهم كان يعني مرة واحد منهم كان لما يجي يسجد يقول سبحان ربي الاسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول لك: ما ربنا مش الاعلى، يبقى ايه ينفع تقول الاسفل؟ يقول لك: ما هو ماشي. الذين فروا من اثبات العلو وقعوا في شر ما فروا منه، لان هؤلاء لما تيجي تنظرهم، مش انتوا اصحاب العقول؟ طب تعالوا نتكلم بالعقل، هنسيبك من ايات القران وسيبك من الاحاديث وتعالوا نتكلم بالعقل. الله لن نثبت له العلو. طب اين الله؟ يقول لك: اوعى تقول اين الله، لا يجوز ان يقال اين الله، لان اين تشير للجهة والمكان والتحيز. بلاش، مش هقول اين الله. طب المعبود اللي انت بتعبده اللي انت بتتوجه له موجود ولا غير موجود؟ اما اقول غير موجود يعني ايه؟ يعني عدم. العدم اللي هو يعني مفيش حاجة، خد بالك. يعني ايه مقابل موجود؟ يعني ايه معدوم. طب احنا بنؤمن ان ربنا موجود ولا معدوم؟ بنؤمن انه ده موجود، ووجود ووجود حقيقي، هو خالق كل شيء. اذا كنا احنا شيء، انا موجود وانت موجود والدنيا موجودة، هو خالق كل ذلك، فنحن نؤمن انه موجود. طيب هل هو عين هذه المخلوقات؟ ربنا اللي احنا بنؤمن انه اوجد هو هذه الاشياء؟ مش ممكن، والا انا الله وانت الله، مش كده؟ مش ممكن. الله ليس هو عين المخلوقات، اذا الله غير المخلوقات، صح ولا غلط؟ الخالق غير المخلوق. طيب يبقى في مخلوق انا حاسه وشايفه، وفي بعض المخلوقات انا مش شايفها، لكن في مخلوق انا حاسس بيه، وفي خالق، والخالق مش هو المخلوق. طيب هل يكون الخالق فوق المخلوق ام تحته؟ لا يتصور الا ان يكون فوق، ولا يتصور ان يكون مثله. ولهذا لما فروا من اثبات العلو لله قالوا ايه؟ قالوا: الله في كل مكان. وكتير من الناس يقول لك: موجود في كل الوجود. تقول له: تقصد ايه بالكلام ده يا عم الشيخ؟ موجود في كل الوجود يعني هنا معانا في المسجد؟ معنا في المسجد بعلمه بقدرته بتدبيره، لكن هو بذاته معنا في المسجد؟ الجواب ايه؟ مش ممكن. الله اجل من ان يكون معنا في هذا البقعة الضيقة. يبقى هو ليس معنا بذاته، لكن معنا باحاطته بعلمه. مش احنا مش مختلفين على هذا. يبقى لما تقولي في كل الوجود، جعلت الله قد حل في المخلوقات، وده اللي فر منه الكثيرون وزعم بعض الفلاسفة ان الله هو عين الخلق. الله هو ايه؟ الخلق والخالق شيء واحد. دي فلسفة قميئة فاسدة. الخالق والمخلوق شيء واحد، مين قال الكلام ده؟ مش ممكن. وكان بعض الصوفية اللي عرفوا بمذهب وحدة الوجود، هو الوجود واحد، الوجود هو المخلوق والوجود هو الخالق، الاثنين واحد. كان بعضهم يعبر عن هذا تعبير فاسد، فيقول لك وما الكلب والخنزير إلا إلهنا أو إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. أنت متحرك تقول إن ربنا في الكنيسة راهب؟ أو ما هو ربنا كل شيء، أو ربنا هو كل هذه الإيه؟ الكائن. ده مذهب في غاية الفساد. الله بذاته ليس في كل شيء، وإنما الله بذاته فوق خلقه سبحانه وتعالى. وإلا هتنكر وجود الذات الإلهية. واحد يقول لك بقى طب خلاص أنا مش هقول هو في الوجود، لكن أنا هقول لك لا هو في الوجود ولا هو بر الوجود. يعني إيه عم يعني إيه عم الحاج؟ لا هو جوه الوجود ولا هو بر الوجود. لا تقول لي فوق ولا تقول لي تحت، ولا تقول لي يمين ولا تقول لي شمال، ولا تقول لي قدام ولا تقول لي ورا، ولا تقول لي جوه ولا تقول لي بر. هقول لك والله لو قلت لك صف لي العدم لن تجد وصفا أعظم من ذلك. أنت كده وصفت إيه؟ وصفت لا شيء. وربنا لا شيء سبحانه وتعالى. يبقى العقل نفسه بيدل على أن الله فوق خلقه. طب سيبنا بقى من الفطرة ملهاش لازمة، وسيبنا من العقل ملوش لازمة. تعال شوف القرآن قال لنا إيه. أنا جايب كتاب مخصوصة غير الكتاب اللي احنا بندرس فيه، اسمه مختصر العلو. الكتاب دي فيه مئات الأدلة من القرآن، من السنة، من أقوال سلف الأمة. الكل متفق على هذا إلا دول اللي جايين يشككونا في عقيدتنا. رب العزة يقول عن الملائكة إيه؟ الملائكة دول فين؟ تحت ولا فوق؟ الذين يحملون العرش ومن حوله والملائكة في السماء، وفي ملائكة في الأرض بتنزل، لكن عموما الملائكة ليس مسكنهم الأرض. يقول عنهم يخافون ربهم من فوقهم، ما قالش من تحتهم. هنا إثبات الوجود الحقيقي لله، إن ربنا موجود وبيخوف. اللي عرف ربنا بيخاف منه، فلا تخشوهم واخشون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وانا عشان اخاف من ربنا وعشان اخشى ربنا لابد اكون عارف اصلا ربنا موجود وربنا متحكم وربنا مسيطر، وهو ده معنى وهو فوق العرش ومحيط بكل شيء وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. يبقى يخافون ربهم من فوقهم. ده نموذج من الادلة الكثيرة في القرآن والسنة التي اشارت الى لفظ الفوق. طيب لفظ العلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده. ده فوق جتنا، وهو القاهر فوق عباده. يعني احنا عاملين نتخانق معاك بالعقل وبالفطرة عشان نثبت لك اللي قاله القرآن، وانت عمال تتخانق مع العقل ومع الفطرة ومع القرآن، وعايز تثبت شيء جديد خالص لا القرآن قاله ولا العقل دل عليه ولا الفطرة بتقوله. مش ممكن طبعا هنصدقك. طبعا انا عايز كده امر بسرعة مع الشارح. طبعا هذا الكتاب انا جبته عشان مجرد الاشارة ليه. هذا الكتاب ألفه الحافظ الذهبي، سماه العلو للعلي الغفار. العلو للعلي الغفار. الشيخ الألباني رحمه الله لقى فيه احاديث ضعيفة، قال احنا مش عايزين الاحاديث الضعيفة، انا هعمل له مختصر، هشيل الأحاديث الضعيفة كلها واستبقي الايه الصحيح فقط، وسماه مختصر العلو للعلي الغفار. فده مختصر العلو للعلي الغفار، كله من بين الدفتين أدلة تثبت علو الله سبحانه وتعالى. يبقى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. عبد الله بن ابن حسان بن ثابت أنشد في شعره: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي. حديث الصحيح: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. لما قضى الله الخلق كتب في كتاب أو كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري وغيره. حديث ابن ماجه: وإن كان في ضعف بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ صفع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفت إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. حديث مسلم: هو الأول والآخر، في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث من أعظم الأحاديث على الإحاطة، الإحاطة العلم، إحاطة القدرة، إحاطة العظمة، إحاطة بكل شيء. يعني أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن من الأسماء التي تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى. يقول: والمراد بالظاهر هنا العالي، والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة الكهف عن السد الذي بناه ذو القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه، يطلعوا عليه، وما استطاعوا له نقبة، يخرموه. ذكر أيضا المصنف في قصة سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتل مقاتلتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حكمت فيهم يا سعد بحكم موافق لحكم الله الذي حكمه من فوق سبع سماوات، وفي رواية من فوق سبع أرقعة، جمع رقعة. وروى البخاري عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لهن: زوجكن أهاليكن. الرسول اتجوز عائشة، مين اللي جوز الرسول عائشة؟ أبو بكر. الرسول اتجوز حفصة، مين اللي جوزه حفصة؟ عمر. الرسول اتجوز زينب بنت جحش، مين اللي زوجه؟ الله. انتوا عارفين قصة سورة الأحزاب والآية اللي فيها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزينب تقول لهم: ايه، انتوا اهلكم اللي جوزوكم للرسول، انما انا اللي جوزني رسول ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. نزل القرآن من فوق سبع سماوات: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ايضا عمر بن الخطاب قابل امرأة عجوز، حديث ده عند الدارمي، لقي امرأة عجوزا فوقف لها، والناس بقى مستنية عمر عشان يعملوا اجتماع مجلس الشورى، فعمر واقف والناس قاعدة بقى ضجت زهقت، وعمر واقف عمال يكلمه واسمع وتناقش ويرد عليها. فبعد ما خلص واحد قال له: ايه؟ واحد قال له: حبست الناس بسبب هذه؟ ما انت سايبنا ساعة وساعتين وانت عمال يتكلم الست العجوز، المرأة العجوز اللي لا يعني المفروض لا نهتم لها كثيرا. فقال له عمر: ويلك، أتدري من هذه؟ تعرف مين دي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله في شأنها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. القرآن بيدلنا على أن الله سبحانه وتعالى بيسمع ويبصر ويرى، وأنه يتابع، وأنه يلحظ وأنه يكتب وأنه يسجل وأنه لا تخفى عليه خفية ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. دي دلالات القرآن يا أخوان. احنا بنؤمن بالقرآن مش بنؤمن بقياسات عقلية مريضة أو سقيمة. وروى عكرمة، عكرمة ده تلميذ ابن عباس، كان عبد عند ابن عباس، ابن عباس وكان عبد متمرد شوي، حب يجري حب يلعب، فابن عباس قال له مش هسيبك الا ما تتعلم العلم. فكان هو بيحب يجري وحب يلعب فكان بيهرب، فابن عباس كان بيكتفه يأيده ويقول له اسمع قال الرسول كذا، الفقه فيها كذا، لحد ما تعود على الدرس وبقى هو امام المسلمين بعد ابن عباس. وكان هو بيذكر هذا، يقول عكرمة عن ابن عباس، ما هو بيتعلم من ابن عباس، يقول في تفسير قوله تعالى ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الشيطان رب العزة يقص عن الشيطان أنه قال أنا مش هسيبهم في حالهم، أنا هاجلهم من كل حتة، هدخل عليهم من كل باب من كل مدخل. ثم لآتي أنهم من إيه؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول عكرمة عن ابن عباس ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه علم أن الرب سبحانه وتعالى من فوقهم. طبعا ده تأويل أو تفسير الآية لعبد الله بن عباس يرويه عكرمة. يقول المصنف ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منهم في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. يعني كل كلام الرسول وكلام السلف الصالح بتثبت هذا المعنى. أول حاجة تدل على العلو أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه. ويقول ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق، الكلام اللي أنا قلت لكم بالبلدي هنقرأ عليكم، الله سبحانه وتعالى لا ريب لا شك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو تم ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، ضد الفوقية اللي هي ايه؟ الدنو والسفول، مش كده؟ والله لا يتصف حد، يعني لا يليق بأحد أن يقول الأدنى أو الأسفل أو نحو هذا في حين يصف الله عز وجل، إلى آخر هذا الكلام. ثم يقول والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة التي تدل على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، 20 نوع مش 20 دليل، لأن الأدلة اللي أنا سقتها اللي فاتت دي كلها أدلة فوقية. يقول أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من يخافون ربهم من فوقهم، الثاني ذكرها مجردة من الأداة وهو القاهر فوق عباده، الثالث التصريح بالعروج إليه تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرابع التصريح بالصعود، الآية اللي أنا ذكرتها إليه يصعد ثم يعرج الذين باتوا فيكم من الملائكة فيقول لهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، التصريح برفعه بعض مخلوقاته كما قال لعيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم، التصريح بتنزل الكتاب منه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس على قلبك بالحق، إلى آخر الآيات في ذلك كثيرة. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده كما قال تعالى إن الذين عند ربك أي الملائكة وله من في السماوات والأرض ومن عنده أي من الملائكة، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى أنه عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولاحظنا دايما ناخد بالنا من الحته دي، إن إذا ذكرت السماء عامة مفردة لا نريد بها السماوات السبع، وإنما نريد بها إيه؟ كل ما هو عال. ولهذا يقول ربنا إيه؟ نزل من السماء ماء. نزل من السماء ماء. طب الماء نزل منين؟ من السحاب. طب اقرأوا الآية الثانية في سورة البقرة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب مش في السماء، لكن قال نزل من السماء، يبقى لفظ السماء هنا يشير إلى العلو. يبقى والسحاب المسخر بين السماء يعني بين ما هو أعلى من الأرض وبين الأرض. وإحنا بنؤمن الآن إن السحاب في الغلاف الجوي، الأرض لها غلاف جوي، هذا الغلاف بتجري فيه السحب، لما بيطلعوا الفضاء لازم يخترق الغلاف الجوي ويخترق إطار الجاذبية. يبقى السحاب إذا قلت السحاب في الأرض أصبت، وإذا قلت السحاب في السماء أصبت، ووصفك أنه في السماء أليق، لأنه ما هوش في الأرض، ما هوش في بطن الأرض، لكنه إيه؟ والسماء هنا بمعنى إيه؟ كل ما هو فوقك فهو سماء، من سماء يعني على وارتفع. فإذا قال أأمنتم من في السماء، اوعى تفهم انه هو في السماء الأولى ولا السماء الثانية، أنه فوق كل شيء. طبعا هذه وردت في سورة الملك. التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، ولفظة استوى جاءت في القرآن على ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول استوى مطلقة، الأسلوب الثاني استوى موصوف بها الله مقيدة بإله، الأسلوب الثالث موصوف به الله وغيره مقيدة بأداة على. ده لو حصرنا القرآن لفظة استوى في القرآن ومشتقاتها هنجد أنها إيه؟ تدور بين هذه الأساليب الثلاثة. استوى مطلقة تدل على إيه؟ مطلقة تدل على النضج والكمال. إذا رحت تأكل في البيت فقالوك لسه الطبيخ ما استواش، لم يستوي بعد، يبقى لسه إيه؟ غير صالح للطعام، لم ينضج. رحت الجنينة بتاعت واحد صديقك فقلت له عايز برتقال، قالك لسه أخضر ما استواش، لم ينضج. طيب عندك ولد صغير بيلعب فجاي تقول له، قال لك انت بتقول لي الولد الصغير، الولد الصغير لسه لسه لسه عيل، لسه ورور ما استواش، لم ينضج. يبقى النضج مش نضج الطعام بس. ولهذا رب العزه قال عن موسى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، اتيناه حكما وعلما، سوره القصص. يبقى استوى يعني ايه؟ يعني بقى الراجل ناضج. يبقى استوى دي مطلقة، استوى مطلقة. واستوى مطلقة لم تأتي مضافة إلى الله، وإنما جاءت مضافة إلى بعض خلق الله. طب استوى مقرونة بأداة إلى، بحرف الجر إلى، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إلى السماء يعني قصد وعمد إلى خلق السماء فخلقها وسواها سبعة. يبقى لما جاءت استوى إلى إدت معنى إيه؟ القصد، والقصد فعل الشيء. طيب استوى على، جت في سبع مواضع منسوبة إلى الله، وفي موضع واحد منسوبة إلى الخلق. في الموضع الواحد المنسوبة فيه إلى الخلق في سورة الزخرف قال لتستووا على ظهوره، ظهور إيه؟ الفلك والأنعام، الفلك اللي هي السفن والأنعام. وقال ثم تقول إذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استواءنا على السفن معروف يعني علونا عليها، وكما قلت استواءنا عليها احنا ناس بشر لنا امثله استواءنا عليها استواء له كيفيه. بقول لك انت مستوى على السفينه ازاي؟ تقول لي والله انا راكب درجه اولى. عن مدين لي اوضه فيها الثلاجه والتلفزيون وبيجي لي الاكل لحد الاوضه. طب انت يا فلان مستوى عليها؟ يقول لك والله انا متمدد على السطح. او انا قاعد في البدروم تحت. كل دول مستويين بس ايه؟ لانهم بشر، لانهم خلائق في كيفيه للاستواء تستطيع ان تعرفها. لكن لما يجي يقول ايه الرحمن على العرش استوى، اعطتني معنى العلو ايضا، العلو على العرش، لكنني لا املك ابدا ان اصل الى كيفيه واقول زي استواءك انت على السفينه او زي استواءك انت على الانعام. ما ينفعش، لانه ليس كمثله شيء. فيجي واحد يقول لي لا انا مش عاجبني الرحمن على العرش استوى. امال ايه اللي عاجبك؟ هي معناها الرحمن على العرش استولى. وهو المتكلمه قالوا ايه؟ احنا هنفسر استوى بمعنى ايه؟ استوى. والحقيقه ان هم مش فسروها، ده هم حرفوها، حطوا لها لام زياده. اذا حذفت اللام هتبقى ايه؟ استوى. فالتفسير ده تفسير تحريفي. لان استوى شيء واستولى شيء. هتقول لي اصلا مش قادر استوعب استوى بمعنى على ومحتاج للعرش. طب قادر تستوعب استولى؟ يقول لك اه قادر استوعب استولى. اقول له طب ماشي، طب لما استولى على العرش كان مين بينزع عليه؟ ولهذا ابن الاعرابي اللغوي قال اسكت، فان العرب لا تقول استولى على الشيء الا اذا كان له ضد ينازعه. بكلمة استولى دي تيجي ايه؟ انا وانت بنتخانق على حاجة، انا خدتها واستوليت عليها، يبقى ايه؟ يبقى تصلح هنا استولى. طب من الضد الذي ينازع الله؟ طب ما انت هتقع في في في في فيما هو افسد من هذا. ولهذا كثير من اللغويين وكثير من المتكلمين كذلك رفضوا استوى بمعنى استولى، وقالوا ان هذا تحريف لللفظة. وبعدين ربنا سبع مرات يقول استوى على العرش، وما فيش مرة واحدة تقول استولى على العرش. وانت عايز ترفض السبع مرات وتجيب لنا استولى بالعافية؟ كلام مش مقبول. عشان انت مش قادر تستوعب الا ان الله استوى كما استويت انا وانت. الله ليس كمثله شيء. كذلك التصريح برفع الايدي الى الله في الدعاء. يرفع الايدي الى الله في الدعاء من الفطرة. وقد جاءت في بنقول عليها من الاحاديث المتواتره تواترا معنويا. يعني في كثير من ادعيه الرسول يرفع ايديه. في كثير من الحالات كان يدعو فيرفع ايديه، وساعات يرفع ايديه كده، وساعات يرفع ايديه كده، وساعات يرفع ايديه كده، وساعات يشير فقط. هذه الاشاره، وكل هذه الاشارات بتدل على الفوقيه في الدعاء اللي انا قلت عليها الفطره. كذلك الاشاره اليه حسا الى العلو، زي ما قال لهم ايه؟ ماذا تقولون عني اذا لقيتم الله غدا؟ انتم مسؤولون عني، بلغت ولا ما بلغتش؟ قالوا نشهد انك بلغت واديت. فقال اللهم اشهد، فجعل يرفع يده سبابته ثم ينكتها الى الارض، يشير الى السماء ثم يشير اليهم. الرابع عشر التصريح بلفظ اين الله. خد بالك ان قلت لكم ايه؟ ان الكلمه دي بتعملهم ارتكارية. أين بتعمل لهم ارتكارية؟ ليه؟ يقول لك أين دي تشير للتحيز وربنا غير متحيز، احنا ما قلناش تحيز. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة معروفة، كان واحد من، أنتوا عارفين الرجل الذي تكلم في الصلاة؟ عارفينه؟ معاوية بن الحكم السلمي، رجل أعرابي دخل في الإسلام جديد، وبعدين الرسول دخل يصلي وهم دخلوا يصلوا وراه وقف في الصف، فربنا قدر إن واحد عطس. فاللي عطس قال الحمد لله، سمع نفسه كده. فمعاوية لسه متعلم جديد ان لما واحد يعطس ويقول الحمد لله تقول له يرحمكم الله. فعلى طول راح باصص له وهو في الصلاة وقال له يرحمكم الله. الراجل طبعا ما ردش عليه، الراجل فاهم. مش هنخش بقى في ايه؟ اتفضل اشرب شاي والكلام ده، هنصلي. فالراجل ما ردش عليه. بس ناس كتير بصت له. زغرت له كده. فهو لما شاف الناس ما حدش رد عليه اتنرفز زياده. فقال ما لكم تنظرون الي هكذا؟ هو انا عملت جريمه ولا عملت ايه؟ بتبصوا لي كده ليه؟ يقول فجعلوا يضربون على بايديهم على اسفافهم. يعني يا اخي اسكت بقى، انت خرجتنا من الصلاه خالص، زي اللي مشغلين الموبايل وعمال يقول تيت تيت تيت تيت واحنا عاملين نبص له مش عايز ايه. ودي ما يعني ما اعرفش يخش المسجد مش عارف يخليه يقدر، انت تضغط على مصباح على مفتاح يبقى ساق يبقى ساك ينكتم او يتقفل خالص. الا اذا نسيت ماشي، يعني لا حرج على من نسي، لكن ما يبقاش المساله كده ايه، يعني المسجد له مكانه في قلب المسلم، الخشوع وخضوع، فما يتحولش المسجد لسيمفونيه موسيقيه دمها تقيل وبايخ وانت داخل تؤذي الناس بهذه الصوره القبيحه. فالرجل ده جاهل، فما لكم تنظرون اليها كذا، فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم. يقول فعلمت انهم يصمتونني، هم عايزين اسكت. يقول ولكني سكت، انا سكت لان ما حدش بيرد علي. يقول فلما قضيت الصلاه دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى، مين كان عامل الدوشه والتعالى. يقول بأبي هو وأمي، ما زجرني وما ضربني وما قهرني، ما كشش في، وإنما علمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الرجل لما لقى التعليم كده بهذه العظمة بدأ يسأل شوية أسئلة، فرصة بقى ما لقى هو منه للرسول، فبدأ يسأل شوية أسئلة. قال له يا رسول الله منا أناس يتكهنون، أو قال يأتون الكهان، يروح للكاهن عشان الكاهن يقول له ده اللي سرقك مش عارف في الحتة الفلانية ومخبيها فين، والجن جه قال لي والكلام الفاضل أنتوا عارفينه. قال له لا تأتهم، اوعى تروح لهم. جاوبوا إجابة سريعة وحاسمة، مش هقعد اجادله بقى يقول لي اصلهم بيعرفوا اصلهم ما بيعرفوش. قال له لا تاتهم، طبعا انتم تعرفون من اتى كاهنا او عرفا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. منا اناس ياتون، في ناس بتروح للكاهن. قال له ما تروحش للكاهن، لا تاتهم. قال له منا اناس يتطيرون، يتطيرون يعني بتشأمم، اذا شاف حاجه كده ولا كده بيتشائم. قال له ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. ما تقولش مش رايح شغل النهارده عشان متشائم، عشان عيني بترف، ما تقولش مش نازل المسجد، ما اعمل توكل على الله ولا تنظر الى هذا، لان هذا شيء يلقيه الشيطان في صدرك فلا تلتفت اليه. ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال له يا رسول الله، التالت بقى السؤال التالت، انا عندي جاريه، عندي اما جاريه ترعى غنمي بالجوانيه حتى بعد المدينه كده، وانا سايبها على قد ترعى الغنم وتاكل وتشرب الغنم، هي دي شغلتها. يقول فجئت مره فوجدت الذئب قد ذهب بواحده منها، لقيت الغنمات ناقصه واحده، وديتها فين؟ قالت الديب كلها. يقول وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون، بغضب زي ما الناس بتغضب. يقول فصككتها على وجهها، ضيعتيها الذئب كلها مني، كنت مش واخده بالك؟ وإن قال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ طبعا الرسول قال له أنت ضربتيها على وشها؟ ما ينفعش، لا يجوز، دي بني آدم زيك، ربنا جعلها في هذا المكان ليبتليك ويبتليها، ما ينفعش. شوف ضرب أمة جارية عبدة ممنوع. فالرجل قال له يا رسول الله أفلا أعتقها؟ أحررها لوجه الله؟ تبقى حرة لوجه الله؟ قال له ائتني بها، لأن الأولى عتق المؤمنة، ائتني بها أشوف. والأمة دي كانت أمة أعجمية، يعني تتكلم الكلمات العربية بالعافية. فقال لها يا جارية أين الله؟ مين اللي قال أين الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والحديث صحيح مسلم، قال يا جارية أين الله؟ فأشارت وقالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الرسول قال له إيه أعتقها؟ فإنها مؤمنة. فالحديث ده دل بدلالة صريحة على أنه يجوز أن يقال أين الله ويكون الجواب إيه؟ في السماء باللفظ والإشارة. ولم ينكر الرسول عليه. أنتوا عارفين جماعة المتكلمين يقولوا لنا إيه؟ أنتوا هتاخدوا على واحدة جارية ما تعرفش حاجة في العربية. إحنا بنخش على كلام الجارية لما تعرفش، إحنا بناخد على كلام الرسول. هو اللي سألها الرسول ولا هي اللي سألت؟ لو كان لا يجوز أن يقال أين الله كنا قلنا له يا رسول الله ما ينفعش. ينفع حد يقول يا رسول الله ما ينفعش؟ طبعا بعضهم حاول يضعف الحديث ما عرفش يضعف، فبقى ايه اللف والدورين حوالين الحديث، وانها جارية لا تفقه العربية، ومن لا يفقه العربية ايه يعني. زي برضو لما القرآن يقول عن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ اسباب السماء فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إما تفهم الآية وتتدبر فيها تفهم منها أن موسى لما سأل فرعون عن ربه قال له ربي الذي في السماء، ففرعون بجهله وسخفه قال طب ابني لي بقى بناء عالي عشان أطلع له وأنا عارف أني مش هلاقي حد وموسى كذاب. واخد بالك؟ ده مفهوم الآية، والآية دي وردت في موضعين، المعنى ده ورد في آيتين. فهم يقولوا ايه؟ انت تاخده على كلام فرعون؟ القرآن قص هذا عن فرعون لكنه افاد معنى، افاد ان ده فرعون بينكر، فرعون مش بيثبت، ده بينكر وجود الله اصلا، وبينكر انه ان يكون اصلا في السماوات او في السماء. فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماء فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كذب. الادله الحقيقه كثيره، انا طولت عليكم، وتقرأوا إن شاء الله الأدلة في الشرح، ومن أراد الاستزادة فعليه بمختصر العلو للذهبي ومختصر الألباني، أو كتاب أيضا إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي الحنبلي. والحقيقة كل كتب العقيدة السلفية تثبت هذا وتؤكد على هذا، لأنه ما دلت عليه النصوص وما دلت عليه الفطر وما دلت عليه العقول، ومن يقول بخلاف هذا يصادم الفطرة ويصادم العقل ويصادم النص. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.